يقول فسرتم قوله تعالى يراؤون أي يظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس، ورد عليه إشكال وكيف يكون علامة رياء وصلاح العمل بصلاح كيف يكون عملا صالحا وهو رياء وصلاح العمل بصلاح النية. المقصود أنه يعد عملا صالحا باعتبار ظاهره كالصلاة أو كالصدقة، أما باعتبار باطنه وحقيقته فإنه لا يكون كذلك إذا وجد الرياء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.